أنا قد كسرت القيد قيد مذلتي وسحقت جلادي وصانع نكبتي أنا قد كسرت القيد قيد مذلتي وسحقت جلادي وصانع نكبتي ونسفت سجني وانطلقت واصفا لهبا أدمدم تحت راية ثورتي ونسفت سجني وانطلقت واصفا لهبا أدمدم تحت راية ثورتي أنا ابن فتح ما هاتفت لغيرها ولجيشها المقدام صانع عودتي أنا ابن فتح ما هاتفت لغيرها ولجيشها المقدام صانع عودتي أنا ابن فتح ما هاتفت لغيرها ولجيشها المقدام صانع عودتي فهي التي صنعت لشعبي ثورة فهي التي صنعت لشعبي ثورة وهي التي شقت طريق العزة وهي التي شقت طريق العزة وهي التي شقت طريق العزة وهي التي شقت طريق العزة وهي التي شقت طريق العزة وهي التي شقت طريق العزة وهي التي شقت طريق العزة وهي